الأخبار الشريعة وتحدث عن تكوين الذهنية وعن تقوية الذات وعن تكوية التفكير وعن أنه لا يشرع للمسلم أن يتدخل في دين هذا قد أشرت من الحديث عنه. من الأخطاء أيضا أن بعض الناس إذا أراد أن يدخل فإنه يؤثر بالفطرة ذات الاختيار، وهذا من التنطع في دين الله عز وجل. ومن السنة أن تعدل الزوج، ومن المخالفات أيضا أن بعض الناس إذا سمع المؤذن وهو يؤذن بالصلاة بالنظر فإنه لا يبصر إلا إذا سمع التشهد، وهذا الذي بعده الصواب أن تعدل الفكر لمجرد أن تسمع الله رب الله. وفي المقابل من السنة أن تؤخر وفي اللغة الصواب أن تقول أسمح بفتح السين وليس بالسكون، أسمح بفتح السين. فمن السنة أن يؤخر، وقد ذكرت حديثا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر مع أصحابه ثم قام أهل الصلاة فقيل أسمح بين الأذان والسحور، فقيل أبو بكر الصحابي أرض وخمسين آلاف. في المقابل أن بعض الناس إذا استمع إلى المؤذن وهو يؤذن في صلاة الفجر فإنه يتمادى بالأجر والشكر، وهذه مخالفة. أيضا إنك إذا كنت مجامعا لزوجك فيجب عليك أن تصبر، فإذا واظب أو استمر في الجماع فواجب فإن نزع ثم أنت بعد ذلك فلا بأس. من المخالفات التي تروى من الصالحين أن بعض الناس تنزع إسراعا شديدا في السوقات إذا كان راكبا بدافع من السواق، فكل ما نزع على وجه الأرض فهو ذلك. فهذا الرجل قد يصدر عن أن تتحرك عنه، لكن أن تكون حاضرا مع والدك ومن أجل ذلك تقتل نفسك، فإن الله عز وجل قال في سورة النساء أين قوم حق أين قوم حق أين قوم حق لا يجوز أن تعطي الناس من هذه المنكر ولا يعطي شيئا. أما إذا اشتريت نفسك ماذا تنهض تقتل نفسك؟ نعم، سوعة الشيطين. قال الله تعالى في سورة النساء: ولا تقتلوا أنفسكم، وأفتى الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى عليه بأن من أطلع في الطريق بالسيارة أو بأي وسيلة سواء شديدة فمات وقد قتل نفسه. سوعة الحروب، أما أن تقتل نفسك أو أن تقتل أحدا من الناس وبالمناسبة فقدت إلى رحمة الله تعالى عليه عن ظلم تحصل في الشرع. فيجب علينا أن نحترم قوانينه، اللهم أعنا على ذلك. المقصود أن من تحصل في الشرع وقتل أحدا من الناس فواجب عليه الدين، فإن مات مقتولا فقد قتل نفسه والعياذ بالله. الأخطار كثيرة، ومنها ما يتعلق بالأحكام التحريرية، ومنها ما يتعلق بالرقائق، ومنها ما يتعلق بما سوى ذلك. من الأخطار في رمضان أن تكثر من النوم، أن تكثر من النوم. هذا الإنسان يقع في كثرة النوم يسمى الرجل المنوم. وقال بعضنا: من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام تكبيرا فقد أطاع خيرا كثيرا. وفضل دائما طوال اليوم من بعد صلاة الفجر حتى قبيل الفطر في يوم الجمعة مثلا. طيب في هناك من نام من وقت دخول الفجر ولم يستيقظ إلا عند أذان المغرب، صيامه صحيح ام